استغرب والله اليوم تشوف أكو توجيه للشباب المسلم على اختزال ثورة الإمام فقط في الجانب السياسي. لا يا سيد الكريم، أبدا هذا الرأي مو صحيح. ثورة الإمام كانت تستهدف جوانب أخرى. ليش دا تهمل؟ ليش دا تتم الغفلة عنها؟ ثورة الإمام قدمت عقيدة مشرقة، وثورة الإمام قدمت شريعة مشرقة مراعاة للشريعة، وثورة الإمام قدمت قيم نبيلة. من يلتفت الإمام إلى زينب عليها السلام يقولها أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل السماء لا يبقون وأن أهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. شوف القيم النبيلة التي تتجسد في عاشوراء. يصلح سيف الإمام ليلة العاشر، يقول له يا دهر أف لك من خليل، يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من دارع وجامع قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل. شوف القيم اللي تقدمها عاشوراء، أي لا تركنوا إلى الدنيا، فإن من يركن إلى الدنيا عاقبته وخيمة. أنا أجي كلها هاي، أجي أغض الطرف عنها كلها القيم، وأسلط الضوء أركز على أن الحسين سياسي، على أن الحسين سلطة، على أن الحسين معركة مع السلطة. لا لا، اسمح لي واللي يأكد على هذا الأمر ويهمل الجوانب الأخرى أنا أقول له أنت غلطان.